نفسك عليهم حسرات. قال هذا كلام عربي طريف لا يعرفه إلا قليل. وذكره الزمخشري عن الزجاج قال النحاس، والذي قاله الكسائي أحسن ما قيل في الآية لما ذكره من الدلالة على المحذوف، والمعنى أن الله عز وجل نهى نبيه عن شدة الاغتمام بهم والحزن عليهم، كما قال عز وجل: فلعلك باخع نفسك. قال أهل التفسير: قاتل. قال نصر بن علي: سمعت الأصمعية قال سألت الأصمعي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل اليمن: هم أرق قلوبا وأبخع طاعة. سألت الأصمعي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل اليمن: هم أرق قلوبا وأبخع أو طاعة، ما معنى أبخع؟ قال: أنصح. فقلت له إن أهل التفسير مجاهدا وغيره يقولون في قول الله عز وجل: لعلك باخع نفسك، معناه قاتل نفسك. فقال: هو من ذاك بعينه، كأنه من شدة النصح لهم قاتل. كأنه من شدة النصح لهم قاتل نفسه. وقال الحسين بن الفضل: فيه تقديم وتأخير مجازه، أفمن زين له سوء عمله ورآه حسنا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقيل الجواب محذوف، المعنى: أفمن زين له سوء عمله كمن هدي، ويكون يدل على هذا المحذوف. فإن الله يضل من يشاء، يضل على هذا المحذوف، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقرأ يزيد بن القعقاع: فلا تذهب نفسك. وفي أفمن زين له سوء عمله 4 أقوال، أحدها أنهم اليهود والنصارى والمجوس، قاله أبو قلابة، ويكون سوء عمله معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم. والثاني أنهم الخوارج، رواه عمر بن القاسم، فيكون سوء عمله تحريف التأويل. الثالث الشيطان، قاله الحسن، ويكون سوء عمله الإغواء. والرابع كفار قريش، قاله الكلبي، ويكون سوء عمله الشرك. وقال إن قال نزل بأهل فرآه حسنا أي صوابا، قال الكلبي، وقيل جميلا. قلت: والقول بأن المراد كفار قريش أظهر الأقوال لقوله تعالى: ليس عليك هداهم، وقوله: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقوله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقوله في هذه الآية: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وهذا ظاهر بين، أي لا ينفع تأسفك على مقامهم على كفرهم، فإن الله أضلهم. وهذه الآية ترد على القدرية قولهم على ما تقدم، أي أفمن زين له سوء عمل فرآه حسنا تريد أن تهديه، وإنما ذلك إلى الله لا إليك، والذي إليك هو التبليغ. وقرأ أبو جعفر وشيبة وابن محيص: فلا تذهب بضم التاء وكسر الهاء نفسك، نصبا على المفعول، والمعنيان متقاربان: حسرات منصوب مفعول من أجله، أي فلا تذهب نفسك للحسرات، وعليهم صلة تذهب، كما تقول: هلك عليه حبا، ومات عليه حزنا، وهو بيان للمتحسر عليه. ولا يجوز أن يتعلق بالحسرات، لأن المصدر لا يتقدم عليه صلته، ويجوز أن يكون حالا كأنها كلها صارت حسرات لفرط التحصر، كما قال جرير: مشق الهواجر لحمهن مع السرى حتى ذهبنا كلاكلا وصدورا، كلاكلا وصدورا، يريد رجعنا كلاكلا وصدورا، أي لم يبق إلا كلاكلها وصدورها. ومنه قول الآخر: فعلى إثرهم تساقط نفسي حسرات، وذكرهم لي سقام، أو مصدرا إن الله بما يصنعون. قوله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. قوله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت، ميت وميت واحد، وكذا ميته وميته. هذا قول الحذاق من النحويين، وقال محمد بن يزيد. وقال محمد بن يزيد: هذا قول البصريين، ولم يستثن أحدا. واستدل على ذلك بدلائل قاطعة، وأنشد: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. قال: فهل ترى بين ميت وميت فرقا؟ وأنشد: هينون لينون أيصار بنو يسر، سواس مكرمة أبناء أيسار. قال: فقد أجمعوا على أن هينون ولينون واحد، وكذا ميت وميت، وسيد وسيد. قال فسقناه أي بعد أن قال والله الذي أرسل الرياح، وهو من باب تلوين الخطاب. وقال أبو عبيدة: سبيل فتسوقه، لأنه قال فتثير سحابا. قال الزمخشري: فإن قلت لما جاء فتثير على المضارعة دون ما قبله وبعده وما بعده، قلت لتحكي الحال التي تقع فيها آثارة الرياح السحاب، لتحكي الحال التي تقع فيها آثارة الرياح والسحاب، آثارة الرياح الرياح السحاب، وتستحضر تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الربانية. وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال تستغرب أو تهم أو تهم المخاطب أو غير ذلك، كما قال تأبط شرا بأني قد لقيت الغول تهوى بسهب كالصحيفة صحصحاني، فأضربها بلا دهش فخرت فخرت فأضربها بلا دهش فخرت صريعا لليدين وللجيران. لأنه قصد أن يصور لقومه الحالة التي تشجع فيها بزعمه على ضرب الغول، كأنه يبصرهم إياها ويطلعهم على كنهها، مشاهدة للتعجب من جرأته على كل هول وثباته عند كل شدة. وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت لما كان من الدلائل على القدرة الباهرة، قيل فسقنا وأحيينا معدولا بهما عن لفظة الغيبة إلى ما هو داخل في الاختصاص وأدل عليه. وقراءة العامة الرياح، وقرأ ابن محيصن وابن كثير والأعمش ويحيى بن حمزة والكسائي والريح توحيدا. وقد مضى بيان هذه الآية والكلام فيها مستوفى. كذلك النشور، أي كذلك تحيون بعدما متم من نشر الإنسان نشورا، فالكاف في محل الرفع، أي كمثل إحياء الموت. من أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى، وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أما مررت بوادي أهلك ممحلة، ثم مررت به يهتز خضرا؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فكذلك يحيي الله الموتى، وتلك آيته في خلقه، وقد ذكرنا هذا الخبر في الأعراف وغيرها. أحسن الله إليكم. قال قوله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. قوله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، التقدير عند الفراء من كان يريد علم العزة. وكذا قال غيره من أهل العلم: أي من كان يريد علم العزة التي لا ذلة معها، لأن العزة إذا كانت تؤدي إلى ذلة فإنها هي تعرض للذلة، والعزة التي لا ذل معها لله عز وجل. والعزة التي لا ذل معها لله عز وجل جميعا منصوب على الحال. وقدر الزجاج معناه من كان يريد بعبادته الله عز وجل العزة والعزة له سبحانه، فإن الله عز وجل يعزه في الآخرة والدنيا. قلت هذا أحسن، وروي مرفوعا على ما يأتي. فلله العزة جميعا ظاهر، وهذا إيآس السامعين من عزته وتعريفه، أن ما وجب له من ذلك لا مطمع فيه لغيره. فتكون الألف واللام للعهد عند العالمين به سبحانه وبما وجب له من ذلك، وهو المفهوم من قوله الحق في سورة يونس: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله. ويحتمل أن يريد سبحانه أن ينبه ذوي الأقدار والهمم من أن تنال العزة ومن أن تستحق، فتكون الألف واللام للاستغراق، وهو المفهوم من آيات هذه السورة. فمن طلب العزة من الله وصدقه في طلبها بافتقار وذل وسكون وخضوع وجدها عنده إن شاء الله غير ممنوعة ولا محجوبة عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، ومن طلبها من غيره وكله إلى من طلبها عنده. وقد ذكر الله تعالى: ومن طلب العزة عند من سواه فقال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فأنبأك صريحا لا إشكال فيه أن العزة له يعز بها من يشاء ويذل من يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم مفسرا لقوله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، من أراد عز الدارين فليطيع العزيز. وهذا معنى قول الزجاج: ولقد أحسن من قال: وإذا تذللت الرقاب تواضعا منا إليك فعزها في ذلها. فمن كان يريد العزة لينال الفوز الأكبر ويدخل دار العزة ولله العزة، فليقصد بالعزة الله سبحانه وليعتزاز به، فإنه من اعتز بالعبيد أذله الله، ومن اعتز بالله أعزه الله. اللهم أعزنا بعزك. قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، في مسألتان. الأولى قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب وتم الكلام، ثم تبتدئ والعمل الصالح يرفعه، على معنى يرفعه الله أو يرفع صاحبه. ويجوز أن يكون المعنى: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فيكون الكلام متصلا على ما يأتي بيانه. والصعود هو الحركة إلى فوق، وهو العروج أيضا، ولو تصور ذلك في الكلام لأنه عارض، لكن ضرب صعوده مثلا لقبوله، لأن موضع الثواب فوق وموضع العذاب أسفل، هو موضع العذاب أسفل. وقال الزجاج: قال ارتفع الأمر إلى القاضي، أي علمه فهو بمعنى العلم. وخص الكلام الطيب بالذكر لبيان الثواب عليه. وقوله إليه أي إلى الله يصعد، وقيل يصعد إلى سمائه والمحل الذي لا يجري فيه لأحد غيره حكم، وقيل أن يحمل الكتاب الذي كتب فيه طاعات العبد إلى السماء. والكلم الطيب هو التوحيد الصادر عن عقيدة طيبة، وقيل هو التحميد والتمجيد وذكر الله ونحوه. وأنشدوا: لا ترضى من رجل حلاوة قوله حتى يزين ما يقول فعاله. فإذا وزنت فعاله، فعال ولا فعال؟ فعال. فإذا وزنت فعاله بمقاله فتوازنا، فإخاء ذاك جماله. وقال ابن المقفع: قول بلا عمل كثريد بلا دسم، وسحاب بلا مطر، وقوس بلا وتر. وفيه قيل: لا يكون المقال إلا بفعل، كل قول بلا فعال هباء. إن قولا بلا فعال جميل، ونكاحا بلا ولي سواء. إن قولا بلا فعال جميل، ونكاحا بلا ولي سواء. وقرأ الضحاك يصعد بضم الياء، وقرأ جمهور الناس الكلم جمع كلمة، وقرأ أبو عبد الرحمن الكلام. قلت: فالكلام على هذا قد يطلق بمعنى الكلم وبالعكس. وعليه يخرج قول أبي القاسم: أقسام الكلام ثلاثة. فوضع الكلام موضع الكلم، والله أعلم. أبو القاسم الزجاج: والعمل الصالح يرفعه. قال ابن عباس ومريد وغيرهما المعنى: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. وفي الحديث: لا يقبل الله قولا إلا بعمل، ولا يقبل قولا وعملا إلا بنية، ولا يقبل قولا وعملا ونية إلا بإصابة السنة. قال ابن عباس: فإذا ذكر العبد الله عز وجل وقال كلاما طيبا وأدى فرائضه ارتفع قوله مع عمله، وإذا قال ولم يؤد فرائضه ورد قوله على عمله. قال ابن عطية: وهذا قول يرده معتقد أهل السنة، ولا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحق أن العاصي التارك للفرائض إذا ذكر الله وقال كلاما طيبا فإنه مكتوم له ومتقبل منه، وله حسناته وعليه سيئاته، والله تعالى يتقبل من كل من اتقى الشرك. وأيضا فإن الكلام الطيب عمل صالح، وإنما يستقيم قول من يقول إن العمل هو الرافع للكلم بأن يتناول وإنما يستقيم قول من يقول إن العمل هو الرافع للكلم بأن يتأول أنه يزيده في رفعه وحسن موقعه إذا تعاضد معه، كما أن صاحب الأعمال من صلاة وصيام وغير ذلك إذا تخلل أعماله كلم طيب وذكر الله تعالى كانت الأعمال أشرف، فيكون قوله والعمل الصالح يرفعه موعظة وتذكرة وحظا على الأعمال. وأما الأقوال التي هي أعمال في نفوسها فكالتوحيد والتسبيح فمقبولة. قال ابن العربي: إن كلام المرء بذكر الله إن لم يقترن به عمل صالح لم ينفع، لأن من خالف قوله فعله فهو وبال عليه. وتحقيق هذا أن العمل إذا وقع شرطا في قبول القول أو مرتبطا به فإنه لا قبول له إلا به، وإن لم يكن شرطا فيه ولا مرتبطا به فإن كلمه الطيب يكتب له وعمله السيء يكتب عليه، وتقع الموازنة بينهما، ثم يحكم الله بالفوز والربح والخسران. قلت: ما قاله ابن العربي تحقيق، والظاهر أن العمل الصالح شرط في قبول القول للطيب. وقد جاء في الآثار أن العبد إذا قال لا إله إلا الله بنية صادقة نظرت الملائكة إلى عمله، فإن كان العمل موافقا لقوله صعدا جميعا، وإن كان عمله مخالفا وقف قوله حتى يتوب من عمله. فعلى هذا العمل الصالح يرفع الكلم الطيب إلى الله، والكناية في يرفعه ترجع إلى الكلم الطيب كناء عن الضمير. وهذا قول ابن عباس وشعر بن حوشب وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وابي العالية والضحاك، وعلى أن الكلم الطيب هو التوحيد هو الرافع للعمل الصالح، لأنه لا يقبل العمل الصالح إلا مع الإيمان والتوحيد. أي والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، فالكناية تعود على العمل الصالح. وروي هذا القول عن شعر بن حوشب أنه قال: الكلم الطيب القرآن، والعمل الصالح يرفعه القرآن. وقيل تعود على الله جل وعز، أي أن العمل الصالح يرفعه الله على الكلم الطيب، لأن العمل تحقيق الكلم، والعامل أكثر تعبا من القائل، وهذا هو حقيقة الكلام، لأن الله هو الرافع الخافض، والثاني والأول مجاز ولكنه سائغ جائز. قال النحاس: القول الأول أولاها وأصحها لعلو من قال به، وأنه في العربية أولى، وإنه في العربية أولى، طيب لعلو من قال به وأنه في العربية أولى، لأن القراء على رفع العمل، ولو كان المعنى والعمل الصالح يرفعه الله أو العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب لكان الاختيار نصب العمل، ولا نعلم أحدا قرأه منصوبا إلا شيئا روي عن عيسى بن عمر أنه قال: قرأه أناس والعمل الصالح يرفعه الله. وقيل: والعمل الصالح يرفع صاحبه وهو الذي أراد العزة وعلم أنها تطلب من الله تعالى، ذكره القشيري. الثانية ذكروا عند ابن عن عفوا ذكروا عند ابن عباس أن الكلب يقطع الصلاة، فقرأ هذه الآية: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهذا استدلال بعموم على مذهب السلف في القول بالعموم، وقد دخل هذا في الصلاة بشروطها، فلا يقطعها عليه شيء إلا بثبوت ما يوجب ذلك من مثل من عقدت به من قرآن وسنة أو إجماع. وقد تعلق من رأى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأبيض من الكلب الأحمر؟ فقال: إن الأسود شيطان، خرجه مسلم. وقد جاء ما يعارض هذا، وهو ما خرجه البخاري عن ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء، فقال: لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي الليل، وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. قوله تعالى: تمام. والذين يمكرون السيئات، والذين يمكرون السيئات، ذكر الطبري في كتاب آداب النفوس عندك. قوله تعالى ذكر الطبري في كتاب قال قوله تعالى والذين يمكرون السيئات، ذكر الطبري في كتاب آداب النفوس قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عن ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب عن شهر بن حوشب الأشعري في قوله عز وجل والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. قال هم أصحاب الرياء، وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة. وقال أبو العالية هم الذين مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا في دار الندوة. وقال الكلبي يعني الذين يعملون السيئات في الدنيا. قال مقاتل يعني الشرك، فتكون السيئات مفعولة. ويقال بار يبور إذا هلك وبطل، وبارت السوق أي كسدت، ومنه نعوذ بالله من بوار الأيم. وقوله وكنتم قوما بورا أي هلكا، والمكر ما عمل في على سبيل احتيال وخديعة، وقد مضى في سبأ. قوله تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. قوله تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. قال سعيد عن قتادة عن آدم عليه السلام والتقدير على هذا خلق أصلكم من تراب ثم من نطفة أي التي أخرج من ظهور آبائكم ثم جعلكم أزواجا أي قال أي زوج بعضكم بعضا. فالذكر زوج الأنثى ليتم البقاء في الدنيا إلى انقضاء مدتها وما تعمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه أي جعلكم أزواجا. فيتزوج الذكر بالأنثى فتناسلان بعلم الله فلا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به فلا يخرج شيء عن تدبيره سبحانه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب سماه معمرا بما هو صائر إليه. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس وما يعمر من معمر إلا كتب عمره كم هو سنة كم هو سنة كم هو شهرا كم هو يوما كم هو ساعة ثم يكتب في كتاب آخر نقص من عمره يوم نقص شهر نقص سنة حتى يستوفي أجله. وقاله سعيد بن جبير أيضا قال فما مضى من أجله فهو النقصان وما يستقبل فهو الذي يعمره فالهاء على هذا للمعمر. وعن سعيد أيضا قال يكتب عمره كذا وكذا سنة ثم يكتب في أسفل ذلك ذهب يوم ذهب يومان حتى يأتي على آخره. وعن قتادة أنه قال المعمر من بلغ 60 سنة والمنقوص من عمره من يموت قبل 60 سنة. ومذهب الفراء في معنى وما يعمر من معمر أي ما يكون من عمره ولا ينقص من عمره بمعنى معمر آخر أي ولا ينقص الآخر من عمره إلا في كتاب فالكناية بعمره ترجع إلى آخر غير الأول وكان عنه بالهاء كأنه الأول ومثله قولك عندي درهم ونصفه أي نصف الآخر أي نصف آخر. وقيل إن الله كتب عمر الإنسان 100 سنة إن أطاع و90 إن عصى فأيهما بلغ فهو في كتاب. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وإن سأله في أثره فليصر رحمه أي إنه يكتب في اللوح المحفوظ عمر فلان كذا سنة فإن وصل رحمه زيد في عمره كذا سنة. فبين ذلك في موضع آخر من اللوح المحفوظ أنه سيصل رحمه فمن اطلع على الأول دون الثاني ظن أنه زيادة أو نقصان. وقد مضى هذا المعنى عند قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت والكناية على هذا ترجع إلى العمر. وقيل المعنى وما يعمر من معمر أي هارم ولا ينقص آخر أي هارم معمر أي هارم ولا ينقص آخر من عمره من عمر الهرم إلا في كتاب أي بقضاء من الله جل وعز. وروي معناه عن الضحاك واختاره النحاس قال وهو أشبههما بظاهر التنزيل. وروي نحوه عن ابن عباس فالهاء على هذا يجوز أن تكون للمعمر ويجوز أن تكون لغير المعمر إن ذلك على الله يسير في كتابة الأعمال. أي كتابة الأعمال والآجال غير متعذر عليه وقراءة العامة ينقص بضم الياء وفتح القاف، وقرأت فرقة منهم يعقوب ينقص بفتح الياء وضم القاف، أي لا ينقص من عمره شيء، يقال نقص الشيء بنفسه ونقصه غيره وزاد بنفسه وزاده غيره متعد ولازم. وقرأ الأعرج والزهري من عمره بتخفيف الميم، وضم الباقون ومالواتان مثل السحق والسحق، ويسير أي إحصاء طويل الأعمار وقصيرها لا يتعذر عليه شيء منها ولا يعزب، والفعل منه ياسور ولو سميت به إنسانا انصرف لأنه فعيل. قوله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قوله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات هذا عذب فرات فيه أربع مسائل، الأولى قال ابن عباس فرات حلو وأوجاج مر، وقرأ طلحة وهذا ملح أجاج بفتح بلح عفوا هذا مليح أجاج بفتح الميم وكسر اللام بغير ألف، وقرأ طلحة وهذا مليح أجاج بفتح الميم وكسر اللام بغير ألف، وأما المالح فهو الذي يجعل فيه الملح. وقرأ عيسى وابن إبري إسحاق سيغ شرابه مثل سير وميت، ومن كل تأكلون لحما طريا سادة لا اختلاف في أنه منهما جميعا، وقد مضى في النحل الكلام فيه. الثانية قوله تعالى وتستخرجون حلية تلبسونها، الثانية قوله تعالى وتستخرجون حلية تلبسونها، مذهب أبي إسحاق أن الحلية إنما تستخرج من الملح، فقيل منهما لأنهما مختلطان، وقال غيره إنما تستخرج الأصلاف التي فيها الحلية من الدر وغيره من المواضع التي فيها العذب والملح نحو العيون، فهو مأخوذ منها لأن في البحر عيونا عذبة وبينهما يخرج اللؤلؤ عند التمازج، وقيل من مطر السماء. وقال محمد بن يزيد قولا رابعا قال إن استخرج الحلية من الملح خاصة، قال النحاس هذا أحسنها وليس هذا عنده لأنهما مختلطان ولكن جمعا، ثم أخبر عن حديما كما قال جل وعز ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، وكما تقول لو رأيت الحسن والحجاج لرأيت خيرا وشرا، وكما تقول لو رأيت الأصمعي وسيبويه لملأت يدك لغة ونحوها. فقد عرف معنى هذا وهو كلام فصيح كثير، فكذا ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، فاجتمع في الأول وانفرد الملح بالثاني. الثالثة وفي قوله تلبسونها دليل على أن لباس كل شيء بحسبه، فالخاتم يجعل في الإصبع والسوار في الذراع والقلادة في العنق والخلخال في الرجل. وفي البخاري والنسائي عن ابن سيرين أنه قال قلت لعبيدة افتراش الحرير كلبسه، قال نعم. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال فقمت على حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. الحديث الرابعة قوله تعالى وترى الفلك فيه مواخر، قال النحاس أي ماء الملح خاصة، ولولا ذلك لقال فيهما وقد مهرت السفينة. لو رأيت الأصمعية وسيبويه لملأت يدك لغة ونحو، من عند الأصمعي اللغة والنحو من السبوي. لو عايز يقول الأصمعي نحو لغة وسبوي نحو بس. اي نعم. نحو اي نعم. زي البحر والنهر. اي نعم. لحن. ال- ال- ال- العذب والمالح. والحلية من المالح بس. واحد بس. خلاص الاثنين مع الأصمعي. أحسن الله منك. اي نعم. جزاكم الله خير. ولولا ذلك لا قال فيهما وقد ماخرت السفينة تمخر إذا لتبتغوا من فضله. قال مجاهد: التجارة في الفلك إلى البلدان البعيدة في مدة قريبة كما تقدم في البقرة، وقيل ما يستخرج من حياته ويصاد من حيتانه، ولعلكم تشكرون على ما أتاكم من فضله، وقيل على ما أنجاكم من هوله. قوله تعالى: يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قوله تعالى: يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل تقدم في آل عمران وغيرها وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى تقدم في لقمان بيانه ذلكم الله ربكم له الملك أي هذا الذي من صنعه ما تقرر هو الخالق المدبر. والذين تدعون من دونه يعني الأصنام ما يملكون من قطمير أي لا يقدرون عليه ولا على خلقه. والقطمير القشرة الرقيقة البيضاء التي بين التمرة والنواة قاله أكثر المفسرين. وقال ابن عباس: هو شق النواة وهو اختيار مبرد. وقاله قتادة وعن قتادة أيضا: القطمير القمع الذي على رأس النواة قم قم عندي قاه. قال الجوهري: ويقال هي النكتة البيضاء التي في ظهر النواة ولا الأمة اللي هي العين يعني تنبت من طيب. ويقال هي النكتة البيضاء التي في ظهر النواة تنبت منها النخلة. قوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم أي إن تستغيثوا بهم بالنوائب لا يسمعوا دعاءكم لأنها جمادات لا تبصر ولا تسمع ولو سمعوا ما استجابوا لكم إذ ليس كل ينفعوكم. وقيل: أي لو جعلنا لهم عقلا وحياة فسمعوا دعاءكم لكانوا أطوع لله منكم ولما استجابوا لكم على الكفر. ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي يجحدون أنكم عبدتموهم ويتبرؤون منكم، ثم يجوز أن يرجع هذا إلى المعبودين مما يخلو كالملائكة والجن والأنبياء. ثم يجوز أن يرجع هذا إلى المعبودين مما يعقل كالملائكة والجن والأنبياء والشياطين أي يجحدون أن يكون ما فعلتموه حقا وأنهم أمروكم بعبادتهم كما أخبر عيسى بقوله: ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق. ويجوز أن يندرج فيه الأصنام عمر. بسم الله. ثم حط ميه مثلجه. ويجوز ان يندرج. طيب: ولو نبئك مثل خبير والله جل وعز هذا اخ الله من الله فلا مثله يا عم. قول قوله تعالى: يا أيها الله المحتاجون إليه في بقائكم وكل أحوالكم. قال الزمخشري: فإن قلت لي ما عرف الفقراء؟ قلت: قصد بذلك أن يريهم أنهم بشدة افتقارهم إليه هم جنس الفقراء، وإن كانت الخلائق كلهم مفتقرين فر مما يتبع الضعف، وكلما كان الفقر أضعف كان أفقر له على الإنسان بالضعف في قوله: وخلق الإنسان ضعيفا. وقال: الله الذي خلقكم من ضعف، ولو نكر لكان المعنى أنتم بعض الفقراء. قلت قد قوبل الفقراء بالغني فما فائدة الحميد؟ قلت لما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم. وليس كل غني نافع بغناه إلا إذا كان الغني جوادا منعما، وإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليهم واستحق عليهم الحمد. ذكر الحميد ليدل على أنه الغني النافع بغناه خلقه، الجواد المنعم عليهم المستحق بإنعامه عليهم أن يحمدوه سبحانه وبحمده، سبحانه وبحمده. وتخفيف جل جلاله، وتخفيف الهمزة الثانية أجود الوجوه عند الخليل. ويجوز تخفيف الأولى وحدها وتخفيفهما وتحقيقهما جميعا. الله هو الغني الحميد، تكون هو زائدة فلا يكون لها موضع من الإعراب، وتكون مبتدأة فيكون موضعها رفعا. أجو مبتدأ تاني أو ضمير القصر لا محل لها إعرابا. أو كثيرا ما يقول صلة للتوكيد. قوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قوله تعالى إن يشأ يذهبكم فيه حذف، المعنى إن يشأ أن يذهبكم، يذهبكم أي يفنيكم. ويأتي بخلق جديد أي أطوع منكم وأزكى. يذهبكم أي يفنيكم. إن يشأ أن يذهبكم يذهبكم جواب الشرط. إن يشأ يذهبكم. إن يشأ أن يذهبكم. يذهبكم. يذهبكم. يفنيكم. ويأتي بخلق جديد أي أطوع منكم وأزكى. وما ذلك على الله بعزيز أي ممتنع عسير متعذر. وقد مضى هذا في إبراهيم. قوله قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. أحسن الله لكم به إليه. قال تقدم الكلام، تقدم الكلام فيه وهو مقطوع مما قبله. هو مقطوع مما قبله والأصل تؤزر. حذفت الواو اتباعا ليزر وازرة نعت لمحذوف أي نفس وازرة وكذا وإن تدعو مثقلة إلى حملها. قال الفراء أي نفس مثقلة أو دابة. قال وهذا يقع للمذكر والمؤنث. قال الأخفش أي وإن تدعو مثقلة إنسانا إلى حملها وهو ذنوبها، والحمل ما كان على الظهر، والحمل حمل المرأة وحمل النخلة. حكاهما الكسائي بفتح لغم. وحكى ابن السكيتي أن حمل النخلة يفتح ويكسر. الحمل وحكى ابن السكيتي أن حمل النخلة يفتح ولا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. التقدير على قول الأخفش ولو كان الإنسان المدعو ذا قربة. وأجاز الفراء ولو كان ذو قربة، وهذا جائز عند سيبويه ومثله وإن كان ذو عسرة. فتكون كان بمعنى وقع، أو يكون الخبر محذوفا أي وإن كان في من تطالبون. كائنة. وإن كان ذا قربة يعني إن وجد ذا قربة. وحكى سيبويه الناس مجزيون بأعمالهم إن خير فخير على هذا وخيرا فخير على الأول. وروي عن عكرمة أنه قال بلغني أن اليهود والنصارى بلغني أن اليهودية والنصرانية يرى الرجل المسلم يوم القيامة فيقول له ألم أكن قد أستيت إليك يدا؟ ألم أكن قد أحسنت إليك؟ فيقول لا، فيقول انفعني. فلا يزال المسلم يسأل، يقول انفعني. قال فلا يزال المسلم يسأل الله تعالى حتى ينقص من عذابه. وأن الرجل يأتي إلى أبيه يوم القيامة فيقول ألم أكن بك بارا وعليك مشفقا وعليك محسنا وأنت ترى ما أنا فيه، فهب لي حسنة من حسناتك أو احمل عني سيئة. فيقول إن الذي سألتني يسير ولكني أخاف مثل ما تخاف، وأن الأب لا يقول لابنه مثل ذلك فيرد عليه نحو من هذا. وأن الرجل يقول لزوجتي ألم أكن أحسن العشرة لك، أتقول له فاحملي عني خطيئة لعلي أنجو، فتقول إن ذلك لا يسير ولكني أخاف مما تخاف منه. ثم تلا عكرمة وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. وقال الفضيل بن عياض إن المرأة تلقى ولدها فتقول يا ولدي. ألم يكن بطني لك وعاء؟ ألم يكن ثدي لك سقاء؟ ألم يكن حجري لك وطاء؟ فيقول بلى يا أمه، فتقول يا بني قد أثقلتني ذنوبي فاحمل عني منها ذنبا واحدا. فيقول إليك عني يا أمه، فإن ذنبي فإني بذنبي عنك مشغول. قوله تعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، أي إنما يقبل إنذارك من يخشى عقاب الله تعالى. وهو كقوله تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب. قوله تعالى: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، أي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وقرئ: ومن الزكى فإنما يزكى لنفسه. وإلى الله المصير، أي إليه مرجع جميع الخلق. قوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع ما في القبور. قوله تعالى: منبوذ ومقروبة. قوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، أي الكافر والمؤمن والجاهل والعالم مثل قل لا يستوي الخبيث والطيب ولا الظلمات ولا النور. قال الأخفش سعيدا: لا زائدة. والمعنى الظلمات والنور ولا الظل ولا الحرور. قال الأخفش: الحرور لا يكون إلا مع الشمس النهار. والسموم يكون بالليل، وقيل بالعكس. قال رؤبة بن العجاج: الحرور تكون بالنهار خاصة، والسموم يكون بالليل خاصة. حكاه المهدوي. وقال الفراء: السموم لا يكون إلا بالنهار، والحرور يكون فيهما. قال النحاس: وهذا أصح، لأن الحرور فعول من الحر، وفيه معنى التكثير، أي الحر المؤذي. قلت: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قالت النار: يا رب، أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس، فآذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فآذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدت من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدت من حر أو حرور فمن نفس جهنم. وروي من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه: فما تجدون من الحر فمن سمومها، وشدة ما تجدون من البرد فمن زمهريرها. وهذا يجمع تلك الأقوال، وأن السموم والحر والحرور يكون بالليل والنهار، فتأمله. وقيل المراد بالظل والحرور الجنة والنار، فالجنة ذات ظل دائم كما قال تعالى: أكلها دائم وظلها، والنار ذات حرور. وقال معناه السدي، وقال ابن عباس: أي ظل الليل وحر السموم للنهار. قطرب قال: قطرب الحرور الحر والظل البرد. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. قال ابن قتيبة: الأحياء العقلاء والأموات الجهال. قال قتادة: هذه كلها أمثال، أي كما تستوي هذه الأشياء كذلك يستوي الكافر والمؤمن. إن الله يسمع من يشاء، أي يسمع أولياءه الذين خلقهم لجنته. وما أنت بمسمع ما في القبور، أي الكفار الذين أمات الكفر قلوبهم، أي كما لا تسمع من مات كذلك لا تسمع من ما تقلب. وقرأ الحسن وعيسى في وعمر بن ميمون: بمسمع من في القبور، بحذف النون، بمسمع من في القبور بحذف التنوين تخفيفا، أي هم بمنزلة أهل القبور في أنهم لا ينتفعون بما يسمعونه ولا يقبلونه. قوله تعالى: إن أنت إلا نذير، أي رسول منذر، فليس عليك إلا التبليغ، ليس لك من الهدى شيء، إنما الهدى بيد الله عز وجل. قوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، أي بشيرا بالجنة أهل طاعته، ونذيرا بالنار أهل معصيته. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي سلف فيها نبي، قال ابن جريج: إلا العرب. قوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر والكتاب المنير، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. السؤال فيه حتم. هو يعني ابن جريج إلا العرب، من أمة إلا خلقها نذير إلا العرب. العرب. هذا معروف سيدنا مشهور، العرب توارثت الملل. والعرب كانوا على ملة إبراهيم فقط، لم يأتهم نبي، لم يكن فيهم أصل، بس لم يأتي برسالة. هو نبي على رسالة أبيه، نبي على رسالة أبيه، لم يأتي برسالة. النذير الرسول، النذير الرسول برسالة، برسالة جديدة، بملة جديدة. ما دي ايه مكيش طبعا جزيرة، لا بس وقت الجزيرة عربي وقال في عربي في عمان. ايه مش طبعا الجزيرة، لا عمان مش عمان. عمان قوله تعالى وإن كذبوك يعني كفار قريش فقد كذب الذين من قبلهم أنبياءهم يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالمعجزات الظاهرات والشرائع الواضحات وبالزبر أي الكتب المكتوبة وبالكتاب المنير أي الواضح وكرر الزبر والكتاب وهما واحد الاختلاف اللفظين وقيل يرجع البينات والزبر والكتاب إلى معنى واحد وهو ما أنزل على الأنبياء من الكتب ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير أي كيف كانت عقوبتي لهم وأثبت ورش عن نافع وشيبة الياء في نكيري حيث وقعت في الوصل دون الوقف وأثبتها يعقوب في الحالين وحذفها الباقون في الحالين وقد مضى هذا كله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. قالوا تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سودا ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء هذه الرؤية رؤية القلب والعلم أي لم ينتهي علمك ورأيت بقلبك أن الله أنزل فيه أن واسمها وخبرها سدت ما سد مفعولي الرؤية فأخرجنا به ثمرات هو من باب تلوين الخطاب مختلفا ألوانها نصبت مختلفا نعتا لثمرات ألوانها رفع رفعا بمختلف وصالح أن يكون نعتا لثمرات لما عاد عليه من ذكره ويجوز في غير القرآن رفعه ومثله رأيت رجلا خارجا أبوه وبه أي بالماء وهو واحد والثمرات مختلفة ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها الجدد جمع جدة وهي الطرائق المختلفة الألوان وإن كان الجميع حجرا أو ترابا قال الأخفش ولو كان جمع جديد لقال جدد جدد لقال جدد قسم الجيم والدال نحو سرير بعد الكسر جديد بكسر الجيم والدال نحو سرير وسرور وقال زهير كأنه أسفع الخدين ذو جدد طاو ويرتع بعد الصيف عريانا اللي حصل خلي سيبك منهم اللي حصل في المايه عمل كده بسم الله عليك. وقال زهير كأنه أسفع الخدين ذو جدد طاو ويرتع بعد الصيف عريانا وقيل إن الجدد القطع مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته قال الأخفش ولو كان جمع جديد لقال جد بالكسر جديد ولو كان جمع جديد لقال جدد بضم الجيم والدال نحو سرير وسرر ده بضم جدد سرير وسرر وقال زهير كأنه أدفع الخدين ذو جدد طاو ويرتع بعد الصيف عريانا وقيل إن الجدد القطع مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته حكاه ابن بحر قال الجوهري والجدة الخطة التي في ظهر الحمار تخالف لونه والجدة الطريقة والجمع جدد. وقال تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، أي طرائق تخالف لون الجبل. ومنه قولهم: راكب فلان جدة من الأمر. شلها ركب فلان جدة من الأمر إذا رأى فيه رأيا، وكساء مجدد فيه خطوط مختلفة. قال الزمخشري وقرأ الزهري: جدد بالضم جمع جديدة، وهي الجدة. يقال جديدة وجدد وجدائد كسفينة وسفن وسفائن. لقد فسر بها قول أبي ذؤيب: جون السراك له جدائد أربع. وروي عنه جدد بفتحتين، وهو الطريق الواضح المسفر، ووضعه موضع الطرائق والخطوط الواضحة المنفصل بعضها من بعض. ومن الناس والدواب وقرئ والدواب مخفف والدواب مخففا. ونظير هذا التخفيف قراءة من قرأ: ولا الضالين، لأن كل واحد منهما فر من التقاء الساكنين فحرك ذلك أولهما وحذف هذا أكثرهما. قال الزمخشري: والأنعام مختلف ألوانه، في أي فيهم الأحمر والأبيض والأسود وغير ذلك، وكل ذلك دليل على صانع مختار. وقال: مختلف ألوانه، فذكر الضمير مراعاة لي من قاله المؤرج. وقال أبو بكر بن عياش: إنما ذكر الكناية لأجل أنها مردودة إلى ما مضمرة مجازه. ومن الناس ومن الدواب ومن الأنعام ما هو مختلف ألوانه، أي أبيض وأحمر وأسود وغرابيب سود. قال أبو عبيدة: الغربيب الشديد السواد. عربي السود آخر استخرج مفرد العربي هو المطر. طبعا قلت غراب الشيخ صراحة الله يرحمه، إن الله يجيب غراب جماعة غربة هو حاجة سود ولا سنة عربي بغديد حاجة سودة وغرابيب سود. قال أبو عبيدة: الغربيب الشديد السواد. في الكلام تقديم وتأخير، والمعنى: ومن الجبال سود غرابيب. والعرب تقول للشديد السواد الذي لونه كلون الغراب أسود غربيب. قال الجوهري: وتقول هذا أسود غربيب أي شديد السواد. وإذا قلت غرابيب سود تجعل السود بدلا من غرابيب، لأن توكيد الألوان لا يتقدم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الشيخ الغربيب، يعني الذي يخضب بالسواد. قال امرؤ القيس: العين طامحة واليد غرابيب. يعني ما هوش أكيد يعني بدلا من غربيب لا التوكيد لأن توكيد الألوان لا تحمله. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله يبغض الشيخ الغربيب يعني الذي جنبوه في السؤال تثبت عند مسلم لفظا عند مسلم. نعم الشيخ نفسه شو العصا اللي هي رسول الله تحت ضعيف. ايوه انا الشيخ كان ضعف قبل كده بعد الالفاظ اللي كان ضعف الشيخ لكن من جهه دي بعد الشروط فقريا معنى صحيح لا ثبت خواصل الطيب وإن كان فعل الصحابة في رسالة للشيخ من قبل أحرم الخطاب بالسواد رسالة قال العين طامحة والباب ريحة والرجل لا يفن والوجه يربيب وقال يصف كرم ومن تعالي خلق الله غاية يغفر منها ملاحي وغربيب كذلك هنا تمام الكلام أي كذلك تختلف الأحوال العباد في الخشية ثم استأنف فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور يعني بالعلماء الذين يخافون قدرته فمن علم أنه عز وجل قدير أيقن بمعاقبته على المعصية كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الذين علموا أن الله على كل شيء قدير وقال الربيع بن أنس لم يخشى في قراءة شذة سيدنا لم يخشى الله فقرة شذة قال الذين عن وقال الربيع بن أنس من لم يخشى الله تعالى فليس بعالم وقال مجاهد إنما العالم من خشى الله عز وجل وعن ابن مسعود كفى بخشية الله تعالى علما بالاغترار به جهلا وبالاغترار به جهلا وقيل لسعيد بن إبراهيم من وقيل لسعد بن إبراهيم من أفقه أهل المدينة قال أتقاهم لربي عز وجل وعن مجاهد قال إنما الفقيه من يخاف الله عز وجل وعن علي رضي الله عنه أنه قال إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله عز وجل ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا علم لا فقه فيه ولا قراءة لا تدبر فيها وأسند الدارمي أبو محمد عن مكحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فضل العالي على العابد كفضلي على أدناكم ثم تلا هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله وملائكته وأهل سماواته وأهل أراضيه والنون في البحر يصلون على الذين يعلمون الناس الخير الخبر مرسل قال الدارمي وحدثني أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم قال حدثني عمي جرير بن زيد أنه سمع تبيعا يحدث عن كعب بن مراد كعب قال إني لأجد نعت قوم يتعلمون لغير العمل ويتفقهون لغير العبادة ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة ويلبسون جلود الضأن قلوبهم أمر من الصبر فبي يغترون وإياي يخادعون فبي حلفت لأتيحن لهم فتنة تظهر الحليم فيهم حيران خرجه الترمذي مرفوعا من حديث أبي الدرداء وقد كتبناه في مقدمة الكتاب قال الزمخشري فإن قلت فما وجه قراءة من قرأ إنما يخشى الله بالرفع من عباده العلماء بالنصب وهو من عباده العلماء بالنصب وهو عمر بن عبد العزيز وتحكى عن أبي حنيفة قلت الخشة في هذه القراءة استعارة والمعنى إنما يجلهم إنما يجلهم ويعظمهم كما يجل المهيب المخشي من الرجال بين الناس من بين جميع عباده إن الله عزيز غفور خرق الثوب المسمار معروف بدهة الفعل المفعول يعني على لغة كمان ضربته بعيني في ايده شفت لما اديته بعيني في ايده صح قال المعنى انما يجلهم ويعظمهم كما يجل المهيب المخشي من الرجال بين الناس من بين عباده من جميع عباده إن الله عزيز غفور تعليل لوجوب الخشية لدلالته على عقوبة العصاة وقهرهم وإثابة أهل الطاعة والعفو عنهم والمعاقب والمثيب حقه أن يخشى قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية هذه آية القراء العاملين العالمين الذين يقيمون الصلاة الفرض والنفل وكذا في الإنفاق وقد مضى في مقدمة الكتاب ما ينبغي أن يتخلق به قارئ القرآن يرجون تجارة لن تبور قال أحمد بن يحيى خبروا إن يرجون ويزيدهم من فضله نعم ويزيدهم من فضله. قيلت زيادة الشفاعة في الآخرة، وهذا مثل الآية الأخرى رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلى قوله ويزيدهم من فضله وقوله وقوله في آخر النساء فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. النساء بيناه إنه غفور للذنوب شكور يقبل القليل من العمل الخالص ويثيب عليه الجزيل من الثواب. قوله تعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. قوله تعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب يعني القرآن هو الحق مصدقا لما بين يديه أي من الكتب إن الله بعباده لخبير بصير. قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك والفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فيها أربع مسائل. الأولى هذه الآية مشكلة. خلص. فيها أربع مسائل. الأولى هذه الآية مشكلة لأنه قال جل وعز اصطفينا من عبادنا ثم قال فمنهم ظالم لنفسه. وقد تكلم العلماء فيها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال النحاس فمن أصح ما روي في ذلك ناروي عن ابن عباس فمنهم ظالم لنفسه. قال الكافر رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أيضا عن ابن عباس أيضا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال ناجت فرقتان ويكون التقدير في العربية فمنهم من عبادنا فمنهم من عبادنا ظالم لنفسه أي كافر. وقال الحسم أي فاسق ويكون الضمير الذي فيه يدخلونها يعود على المقتصد والسابق على الظالم. هم الثلاثة الذين قسموا في سورة مقربون هذه الأمة ومنهم مقام هذه الأمة يتفاوتون في المحاصي. وعن عكرمة وقتالة الضحاك والفراء أن المقتصد المؤمن العاصي والسابق التقي على الإطلاق. قالوا هذه الآية نظير قوله تعالى في سورة الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثة الآية. قالوا وبعيد أن يكون ممن يصطفى ظالم. ورواه مجاهد عن ابن عباس قال مجاهد فمنهم ظالم لنفسه أصحاب المشأمة ومنهم مقتصد أصحاب الميمنة ومنهم سابق بالخيرات. أحسن عليكم. قال ومنهم سابق بالخيرات السابقون من الناس كلهم. وقيل الضمير فيه يدخلونها يعود على الثلاثة الأصناف على ألا يكون الظالم هاهنا كافرا ولا فاسقا. ممن روي عنه هذا القول ممن روي عنه هذا القول عمر وعثمان الدرداء وابن عم عائشة وقدروا على هذا القول أن يكون ظالم لنفسه الذي عصى غيره. والمقتصد محمد بن يزيد هو الدنيا حقها وحقها. فيكون جنات يدخلونها على الجميع على هذا الشرح والتبيين. وروي عن ابي سعيد الخدري وابن كعب استوت مناكبهم ورب الكعبه وتفاضلوا باعمال. وقال ابو اسحاق السبيعي اما الذي سمعت منذ 60 سنة فكلهم ناد. وراى اسامه بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا هذه الايه وقال كلهم جنه وقرا هذه الايه ثم قال رسول الله عليه وسلم سابقنا سابق ومقتصد ناد هنا ماذا القول يقدر مفعول الفائم أو رفع الذين اصطفينا من عبادنا مضافا حذف كما حذف المضاف في واسأل القرية أي اصطفينا دينهم فباقي اصطفين فحذف الموصول تزدري أعين اصطفاء إذن من دينهم كما قال تعالى إن المدين النحاس وقال يكون ظالم صاحب الكبائر والمقتصد من الذي لا يستحق الجنة حسنات وجنة عدن يدخلونها للذين هذا قول النظر لأن الضمير في حقيقة ليه قلت القول الوسط أو لا وأصحها إن شاء الله تعالى البر المصطفى بحمد الله ولا اصطفي دينه وهذا قول من الصحابة وحسبك وحسبك وحسبك وحسبك الثانية قال تعالى ورث الكتاب أعطينا والميراث عطاء حق مجال بأنه يقال فيما صار الإنسان بعد موت آخر. والكتاب ها هنا يريد به معاني الكتاب وعلمه وأحكامه وعقائده وكأن الله تعالى لما أعطى أمة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن وهو قد رب وعلمه

وهو المقتصد الملازم للقصد وهو ترك الميل، ومنه قول جابر بن حني الثعلبي: نعاطي الملوك السلم ما قصدوا لنا وليس علينا قتلهم بمحرم. أي نعاطيهم الصلح ما ركبوا من القصد، أي ما لم يجر يجروا وليس قتلهم. لا لسه في الشام. ما لم يجور. لم يجور. ما راحت عند الشام فرق. أي نعاطيهم الصلح ما ركبوا من القصد، أي ما لم يجوروا وليس قتلهم بمحرم علينا إن جاروا. فلذلك كان المقتصد بمنزلة بين المنزلتين، فهو فوق الظالم لنفسه ودون السابق للخيرات. ذلك الفضل الكبير يعني اتياننا الكتاب لهم، وقيل ذلك الاصطفاء مع علمنا. منهم ظالم لنفسه العاصي، ومنهم مقتصد الذي يأتي الواجبات ويترك المحرمات ولا يزيد على ذلك، أفلح إن صدق. ومنهم سبب بالخيرات الذي أضاف إلى الواجبات الفعل المندوبات وترك المكروهات، يعني أنهم كلهم أمة الإسلام. أهل النبي. الله يكرمك عم الشيخ. الله يكرمك عم الشيخ. الله يكرمك عم الشيخ. الله يكرمك عم الشيخ. الله يكرمك عم الشيخ. الله يكرمك عم الشيخ. الله يكرمك عم. قال: ومنه قول جابر بن حني الثعلبي: نعاطي الملوك السلم ما قصدوا لنا وليس علينا قتلهم بمحرم. أي نعاطيهم الصلح ما ركبوا من القصد، أي ما لم يجوروا وليس قتلهم بمحرم علينا إن جاروا. فلذلك كان المقتصد بمنزلة بين المنزلتين، فهو فوق الظالم لنفسه ودون السابق للخيرات. ذلك والفضل الكبير يعني اتياننا الكتاب لهم، وقيل ذلك الاصطفاء مع علمنا بعيوبهم هو الفضل الكبير، وقيل وعد بالجنة. وعد الجنة لهؤلاء الثلاثة فضل كبير. الثالثة: وتكلم الناس في تقديم الظالم على المقتصد والسابق، فقيل التقديم في الذكر لا يقتضي تشريفا، كقوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وقيل قدم الظالم لكثرة الفاسقين منهم وغلبتهم، وأن المقتصدين قليل بالإضافة إليهم والسابقين أقل من القليل، ذكره الزمخشري ولم يذكره غيره. وقيل قدم الظالم لتأكيد الرجاء في حقه، إذ ليس له شيء يتكل عليه إلا رحمة ربه، واتكل المقتصد على حسن ظنه والسابق على طاعته. وقيل قدم الظالم لئلا ييأس من رحمة الله، وأخر السابق لئلا يعجب بعلمه. وقال جعفر بن محمد بن علي بعمله. وقال جعفر بن محمد بن علي الصديق رضي الله عنه: قدم الظالم ليخبر أنه لا يتقرب إليه إلا بصرف رحمته وكرمه، وأن الظلم لا يؤثر في الاصطفائية إذا كانت ثم عناية. ثم ثنى بالمقتصدين لأنهم بين الخوف والرجاء، ثم ختم السابقين لئلا يأمن أحد مكر الله. ثم ختم بالسابقين لئلا يأمن أحد مكر الله عز وجل، وكلهم في الجنة بحرمة كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال محمد بن علي الترمذي: جمعهم في الاصطفاء إزالة للعلل عن العطاء، لأن الاصطفاء يوجب الإرفاء. وقال محمد بن علي الترمذي: جمعهم في الاصطفاء إزالة للعلل عن العطاء، لأن الاصطفاء يوجب الإرث، لا الإرث يوجب الاصطفاء. ولذلك قيل في الحكمة: صحح النسبة ثم ادع في الميراث. وقيل أخر السابق ليكون. ولذلك قيل في الحكمة: صح النسبة ثم ادعى في الميراث. وقيل أخر السابق ليكون أقرب إلى الجنة والثواب، كما قدم الصوامع والبيع في سورة الحج على المساجد، لتكون الصوامع أقرب إلى الهدم والخراب، وتكون المساجد أقرب إلى ذكر الله عز وجل. وقيل إن الملوك إذا أرادوا الجمع بين الأشياء بالذكر قدموا الأدنى، كقوله تعالى: لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقوله: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وقوله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. قلت: ولقد أحسن من قال: وغاية هذا الجود أنت وإنما، يوافي إلى الغايات في آخر الأمر. الرابعة قوله: جنات عدن يدخلونها، جمعهم في الدخول لأنهم ميراث، والعاق والبار في الميراث سواء إذا كانوا معترفين بالنسب. فالعاصي والمطيع مقرون بالرب، وقرئ جنة عدن على الإفراد كأن عدن على الإفراد كأنها جنة مختصة بالسابقين لقلتهم على ما تقدم، وجنات عدن بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر لا يدخلون جنات يدخلونها، وهذا للجميع وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. وقرأ أبو عمرو يدخلونها بضم الياء وفتح الخاء قال لقوله يحلون، وقد مضى في الحج الكلام في قوله تعالى يؤمن أباسهم في حرير، وقال اللهم ارحم غربتي وآنس وحدتي يسر لي جليسا صالحا، قال أبو الدرداء لئن كنت صادقا فلأنا أسعد بذلك منك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، قال فيجيء هذا السابق فيدخله الجنة فيدخل غير حساب ثم يدخل الجنة فهم الذين قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، في لفظ آخر وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك يحبسون في طول المحشر ثم هم الذين يتلقاهم الله برحمته فهم الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور إلى قوله لا يمسنا ولا يمسنا فيها لغوب، وقيل هو الذي يؤخذ منه في مقامه يعني يكفر عنه بما يصيبه من الهم والحزن، ما منه قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به يعني في الدنيا. قال الثعلبي هذا التأويل أشبه بالظاهر لأنه قال جنات عدن يدخلونها، ولقوله الذين اصطفينا من عبادنا الكافر والمنافق لم يصطفوا. قلت وهذا هو الصحيح، وقد قال صلى الله عليه وسلم القرآن مثل الريحانة ريحها طيب طهر، فأخبر أن المنافق يقرأه، وأخبر الحق سبحانه أن المنافق في الدرك الأسفل من النار، وكثير من الكفار واليهود والنصارى يقرأونه في زمننا هذا. قال مالك قد يقرأ القرآن ألا خير فيه، والنصب التعب واللغوب الإعياء. قوله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل نذير ذوقوا فما للظالمين من نصير. قوله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لما ذكر أهل الجنة وأحوالهم ومقالتهم ذكر أهل النار وأحوالهم ومقالتهم لا يقضى عليهم فيموتوا مثل لا يموت فيها ولا يحيا ولا يخفف عنهم عنها مثل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كذلك نجزي كل كافر أي كافر بالله ورسوله. وقرأ الحسن فيموتون بالنون ولكونوا للنفي حينئذ جواب ما يكون فيموتون نصفا على يقضى تقديره لا يقضى عليهم ولا يموتون كقوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قال الكسائي ولا يؤذن لهم فيعتذرون بالنون في المصحف لأنه رأس آية لا يقضى عليهم فيموتوا لأنه ليس رأس آية ويجوز في كل واحد منهما ما جاز في صاحبه، وهم يصرخون فيها أي يستغيثون في النار بالصوت العالي، والصراخ الصوت العالي والصارخ المستغيث والمصرخ المغيث. قال كنا إذا ما أتانا صار فجع كن كان الصراخ له قرع نبيبي الظنابيبي ربنا أخرجنا أي يقولون ربنا أخرجنا من جهنم وردنا إلى الدنيا نعمل صالحا. قال ابن عباس ناقل لا إله إلا الله وهو معنى قولهم غير الذي كنا نعمل أي من الشرك أي نؤمن بدل الكفر ونطيع بدل المعصية ولم تثل أمر الرسل ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. هذا جواب دعائهم أي فيقال لهم فالقول مضمر. وترجم البخاري باب من بلغتنا سنة فقد أعذر الله إليه في العمر لقوله عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير يعني الشيب. حدثنا عبد الله بن سلم بس قال حدثنا عبد الله بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا معن بن محمد الغفاري عن سيدنا أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر أجله حتى قال الخطابي أي بلغ به أقصى العذر، ومنه قوله ما عذر نفسه في تقديم نذراته، والمعنى أن من عمره الله تعالى 60 سنة لم يبق له عذر لأن 60 قريب من معطر نعم نذارته الكسب نذارته نذرته معنى أن من عمره الله تعالى 60 سنة لم يبقى له عذر، لأن 60 قريب من معترك المنايا، وهو سن الإنابة والخشوع وترقب المنية ولقاء الله تعالى. الله يحفظكم. لا لا ما شاء الله، بعض المية الله بكثير. آمين. من هو سن الإنابة والخشوع وترقب المنية ولقاء الله تعالى، ففيه إعذار بعد إعذار. الأول ما احنا بنعدي، اول بالنبي صلى الاولى بالنبي صلى الله عليه وسلم والموتتان بسيدنا، ففيه اعذار بعد اعذار. الاول بالنبي صلى الله عليه وسلم والموتتان في الاربعين والستين، والموتان قال علي بن عباس أبو هريرة في تأويل قوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه ما ذكر، إنه 60 سنة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في موطئه ولقد أبلغ من في الإعذار من تقدم الإنذار، وإنه لينادي مناد من قبل الله تعالى أبناء 60 أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ذكر الترمذي الحكيم من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نودي أبناء 60 وهو العمر الذي قال الله عز وجل أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر. عن ابن عباس أيضا أنه 40 سنة، وعن الحسن البصري ومسروق مثله. ولهذا القول أيضا وجه وهو صحيح، والحجة له قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، الآية في 40 تناهي العقل، وما قبل ذلك وما بعده منتقص عنه والله أعلم. وقال مالك أدركت أهل العلم بأن الإنسان يعني في فضل حتى يصل إلى 40 ثم إلى خط المستقيم حتى 60 وبعد 60 المزول. الأربعين الستين على المستوى، ثم بعد ذلك يقول له معين. لا سيدنا الحل بخلاف كده. صحيح ما كان 40 ونادي العبور حتى نطلع لنا بنت. قال في 40 تناهي العقل، وما قبل ذلك وما بعده منتقص عنه والله أعلم. وقال مالك أدركت أهل العلم بلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون الناس حتى يأتي لأحدهم 40 سنة، فإذا أتت عليهم يعتزل الناس واشتغلوا بالقيامة حتى يأتيهم الموت. وقد مضى هذا المعنى في سورة الأعراف. نخرج ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من تجاوز ذلك قوله تعالى وجاءكم النذير، وقرئ وجاءتكم النذر، واختلف فيه فقيل القرآن وقيل الرسول. قاله زيد بن علي وابن زيد، وقال ابن عباس وعكرمة وسفيان ووكيع والحسين بن الفضل والفراء والطبري وهو الشيب، وقيل النذير الحمى. وقيل النذير الحمى، وقيل موت الأهل والأقارب، وقيل كمال العقل، والنذير بمعنى الإنذار. قلت فالشيب والحمى وموت الأهل كله إنذار بالموت. قال صلى الله عليه وسلم الحمى رائد الموت. قال الأزهري معناه أن الحمى رسول الموت، أي كأنها تشعر بقدومه وتنذر بمجيئه. والشيب نذير أيضا لأنه يأتي في سن الاكتهال، وهو علامة لمفارقة سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب. قال رأيت الشاب من نذر المنايا لصاحبه وحسبك من نذيري. وقال آخر فقلت لها المشيب نذير عمري، ولست مسودا وجه النذير. وأما موت الأهل والأقارب والأصحاب والإخوان فإنذار بالرحيل في كل وقت وأوان وحين وزمان. قال وأراك تحملهم ولست تردهم، فكأنني بك قد حملت فلم ترد. وقال آخر الموت في كل حين ينشر الكفن، ونحن في غفلة عما يراد بنا. وأما كمال العقل فبه تعرف حقائق الأمور، ويفصل به الحسنات بين الحسنات والسيئات، فالعاقل يعمل لآخرته ويرغب وفيما عند ربه فهو نذير. محمد صلى الله عليه وسلم بعث الله تعالى بشيرا نذيرا لعباده قطعا لحججهم. قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قوله تعالى فذوقوا، يريد عذاب جهنم لأنكم ما اعتبرتم ولا اتعظتم، فما للظالمين من نصير، أي مانع من عذاب الله عز وجل. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، تقدم معناه في غير موضع. والمعنى عالم أنه لو ردكم إلى الدنيا لم تعملوا صالحا، كما قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وعالم إذا كان بغير نون صالح أن يكون للماضي تنوين، إذا كان بغير تنوين صالح أن يكون للماضي والمستقبل، وإذا كان منونا لم يجد أن يكون للماضي. قوله تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. قوله تعالى عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. فقوله تعالى هو الذي جعلكم خلائف الأرض قال قتالة خلفا خلف قرن بعد قرن والخلف هو التالي المتقدم. ولذلك قيل لأبي بكر يا خليفة الله فقال لست بخليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا راض بذلك. فمن كفر فعليه كفره أي جزاء كفره وهو العقاب والعذاب. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا أي بغضا وغضبا. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسر أي هلاكا وضلالا. قوله تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فيه فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. قوله تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون شركاءكم منصوبا بالرؤية ولا يجوز رفعه وقد يجوز الرفع عند سيبويه في قولهم قد علمت زيدا أبو من هو لأن زيدا في المعنى مستفهم عنه ولو قلت أرأيت زيدا أبو من هو لم يجز الرفع. والفرق بينهما أن معنى هذا أخبرني عنه وكذا معنى هذا أخبروني عن شركائكم الذين تدعون من دون الله أعبدتموهم لأن لهم شركة في خلق السماوات أم خلقوا من الأرض شيئا أم آتيناهم كتابا أم أي أم عندهم كتاب أنزلناه إليهم بالشركة. وكان في هذا رد على من عبد غير الله عز وجل لأنهم لا يجدون في كتاب من الكتب أن الله عز وجل أمر أن يعبد غيره فهم على بينة منه. قرأ ابن كثير وابو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم على بينة بالتوحيد وجمع الباقون والمعنيان المتقاربان إلا أن لأنه يخلو من قراءة من أن قرأه على بينه من أن يكون خلف السواد الأعظم على بينة من أن يكون خلف السواد الأعظم أو يكون جاء به على لغة من قال جاءني طلحت فوقف التاء وهذه لغة شاذة قليلة. قال النحاس وأبو حاتم وأبو عبيد الجمع أولى لموافقة الخط لأنها في مصحف عثمان بينات بالألف والتاء بل يعد الظالمون بعضهم بعض إلا غرورا أي أباطيل تغر وهو قول السادة للسفتي. إن هذه الآية الآلية تنفعكم وتقربكم. وقيل إن الشيطان يعد المشركين وقيل وعدهم بأنهم ينصرون عليهم. قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا لما بين أن آلهتهم لا يقدر على خلق شيء من السماوات والأرض بين أن خالقهما وممسكهما هو الله عز وجل فلا يوجد حادث إلا بإيجاده ولا يبقى إلا ببقائه. وإن في موضع نصب بمعنى كراهة أن تزولا أو لئلا تزولا أن تزولا وأن في موضع نصب بمعنى كراهة أن تزول أو لئلا تزول أو يحمل على معنى هذا إلى إضمار. هذا قول السد. مش عايز أتكلم لأن المعنى أن الله يمنع السماوات والأرض تزول فلا أجد على هذا إضمار. وهذا قول الزجاج ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. قال الفراء ولو زالتا من أحد وإن بمعنى ما قال وهو مثل وإن بمعنى ما قال وهو مثل قوله ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. وقيل المراد زوالهما يوم القيامة. وعن إبراهيم قال داخل رجل من أصحاب ابن مسعود إلى كعب الأحبار يتعلم منه العلم فلما رجع قال له ابن مسعود ما الذي أصبت من كعب؟ قال سمعت كعب إن السماء تدور على قطب مثل قطب الرحى في عمد على منكب ملك. فقال له عبد الله وددت أنك انقلبت براحلتك ورحلها براحلتك ورحلها كعب ما ترك يهوديته. قال يقول إن الله يمسك السماوات والأرض إن السماوات لا تدور ولو كانت تدور قد زالت. وعن ابن عباس نحوه وأنه قال لرجل مقبل من الشام من لقيت به قال كعبا. قال سمعته يقول قال سيقول إن السماوات عامك بملك. قال كذب كعب أما ترك يهوديته بعد. إن الله تعالى يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول والسماوات سبع والأرض سبع ولكن ذكرهما ولكن لما ذكرهما أجرهما مجرى شيئين فعالت الكناية إليهما، هو كقوله تعالى أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، ثم ختم الآية بقوله إنه كان عليما غفورا، لأن المعنى فيما ذكره بعض أهل التأويل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول من كفر الكافرين، وقوله اتخذ الله ولدا. قال الكلبي ولما قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله كادت السماوات والأرض أن تزول عن أمتهما، فمنعهم الله عز وجل وأنزل هذه الآية فيه، وهو كقوله تعالى لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه. الآية قال تعالى وأقسموا بالله جهد الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبار في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءهم نذير، هم قريش وأقسموا قبل أن يبعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حين بلغهم أن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم حين بلغهم أن أهل الكتاب كذب رسولهم، فلا اسمه لئن جاءهم نذير أي لا يكونن من إحدى الأمم، يعني ممن كذب الرسل من الكتاب. وكانت العرب تتمنى أن يكون منهم رسول كما الرسل من بني إسرائيل، فلما جاءهم ما تمنوه وهو النذير لأنفسهم نفروا عنه ولم يؤمنوا به استكبارا أي عتوا عن الإيمان، ومكر السيء مكر العمل السيء وكف وخدع الضعفاء وصد عن الإيمان ليكثر أتباعهم وأنثى من إحدى الأمم لتأنيث أمة، قاله الأخفش. وقرأ حمزة والأخفش ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء، فحذف الإعراب من الأول وأثبته في على الزجاج وهو لحن، وإنما صار لحنا لأنه حذف الإعراب منه، وزعم المبرز أنه لا يجوز في كلام ولا في شعر، لأن حركات الإعراب لا يجوز حذفها، لأن حركات الإعراب لا يجوز حذفها لأنها دخلت للفرق. ومكر السيء سيء ولا نعم حدث الإعراب هذا أصدقائي نعم ولا وزعم المبرد أنه لا يجوز في كلام ولا في شعر لأن حركات الإعراب لا يجوز حذفها ولأنها دخلت للفرق بين المعاني، وقد أعظم بعض النحويين أن يكون الأعمش على جلالته ومحله يقرأ بهذا، قال إنما كان يقف عليه فغالط من أدى عنه، قال والدليل على هذا أنه تمام الكلام، وأن الثاني لما لم يكن تمام الكلام أعرب باتفاق، والحركة بالثاني أثقل منها في الأول لأنها ضمة بين كسرتين. وقد احتج بعض النحويين لحمزة في هذا بقول سيبويه لأنه أنشد وهو وغيره إذا عوججنا قلت صاحب قومي، وقال الآخر فاليوم أشرب غير مستحكم إثما من الله ولا واغلي، وهذا لا حجة فيه لأن سيبويه لم ينجزه وإنما حكاه عن بعض النحويين، والحديث إذا قيل فيه عن بعض العلماء لم يكن فيه حجة، فكيف وإنما جاء به على وجه الشذوذ ولضرورة الشعر وقد خولف فيه. وزعم الزجاج أن أبا العباس أنشده إذا عوججنا قلت صاحي قومي، وأنه أنشد فاليوم اشرب، فاليوم اشرب غير مستحقبي، فاليوم اشرب بوصل الألف على الأمر ذكر جميعه النحاس. قال الزمخشري وقرأ حمزة ومكر السيء بسكون الهمزة وذلك استثقاله لاستثقال الحركات، ولعله اختلس فظن سكونا أو وقف وقفة خفيفة ثم ابتدأ، فظن سكونا أو وقف وقفة خفيفة ثم ابتدأ ولا يحيق. وقرأ ابن مسعود ومكرا سيئا، وقال المهدوي ومن سكن الهمزة من قوله ومكر السيء فهو على تقدير الوقف عليه ثم أجرى الوصل مجرى الوقف، أو على أنه أسكن ثم أجرى الوصل مجرى الوقف مجرى الوقف، أو على أنه أسكن الهمزة لتوالي الكسارات والياءات كما قال فاليوم أشرب غير مستحقبي. قال القشيري وقرأ حمزة ومكر السيء بسكون الهمزة وقطاه أقوام، وقال قوم لعله وقف عليه لأنه تمام الكلام فغالط الراوي وروى ذلك عنه في الإدراج، وقد سبق الكلام في أمثال هذا، وقلنا ما ثبت بالاستفاضة أو التواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأه فلا بد من جوازه، لا يجوز أن يقال إنه لحن، ولعل مراد من صار إلى التخطئة أن غيره أفصح منه من كان هو فصيحا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله أي لا ينزل عاقبة الشرك إلا بمن أشرك، وقيل هذا إشارة إلى قتلهم ببدر. وقال الشاعر وقد دفعوا المنية فاستقلت ذراعا بعدما كانت تحقيق تحيق